kimselerdik, hadır katmıştı hamur uğra hadır kitabıya bintil hasriye ala mavka maragano.com. أنا بالله مش عارف شكلي بقيت ملبوس، أنا بين حيطان محبوس وعينيا دبلانة. كنت معك واقف لكن كسرتوني، ولا يوم شكرتوني يا ناس يا تلفانة. ياللي بتفرح ويوم زعلي تتمنوا لي قرب أجلي، سامحوني أوعى الكلمة لو عوزتوني في مرة جالي. سقفة لزميل الكلمانجي، سقفة لزميل البدرانجي، وفي واحد يابا اوسخ منهم اسمه العويل الحرمانجي. انا في معزيره ما اعرفش غير الدم والعرك عرك يا عم، ولا مرة انا بطاطي. ياللي انتو بتطيروا مش عايش دمانا بالأم، عايش بحتتكم سنفوكوا يا لواطي. من يوم مثال قلبك حاضر، خد نص عمري وراح حاضر. طب ليه يا بنت العيبة تبيع علشان قروش ولا تتذكر؟ ما انا لو فرشلك ميت روز ما كنت هتمسحي للجزمة. بعدك ده والله يا لا تفتكر اني لك لازمة. كتبت عالحالة الجاي كله جديد، طول ما انتو عينكو بعيد هتفرج والله. انا فوت يا زمالة لما هجرتوني، لونكم ده مش لوني بسببكو انا لاهي. صاحب الاصيل ملوش تاني، ممكن يموت يابا علشاني. انا بعت كل الدنيا عشانه، هو اللي جاب حضنه رماني. يا سندي ياللي مقويني، ده زميلي يعني ده نور عيني. اجدع من ولاد الخينة، ده بعد ربنا حصنت وكاس البيرة. نسيني كل الناس، ميت مفيش احساس والدنيا تلاني. نفسي في تأشيرة وبعيد بعيد وخلاص، ما انا يا قلبي الناس والعيشة ظلماني. المرشد مش حلانة في اي حتة مرفانة، هو الدوي ما بتدوش بلاش تغوط ويانا. اصل احنا والله مش باين، ماتت قلوبنا ومش ناسيين. لما اتحبستوا يا احلى اخوات دمعي بقى نازل من العين.